بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. من جملة أعمال الأنبياء إيقاظ الناس من السبات وبث الوعي في الناس عن طريق العلم، عن طريق المعرفة، عن طريق الحكمة، ويعلمهم الكتاب والحكمة. ولهذا يقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في بعثة الرسل والأنبياء وواتر إليهم رسله، ثم يذكر مجموعة أسماء وأسباب وليثيروا لهم دفائن العقول، وليثيروا لهم دفائن العقول، لأنه العقل قسمان: قسم عقل طبيعي فطري ذاتي يخلق مع الإنسان، لكن قسم عقل تجربي. يعني أنت لو فرضنا أخوة اثنين توم، فذول يولدون بالقرية، واحد يبقى بالقرية على شغل القرية، يعني بالنسبة للزراعة وأمثال ذلك، شغله ويا أهل القرية البسيطين ويا الحيوانات هناك ويا الأرض والزراعة ولا. واحد آخر تجيبه إلى عاصمة، إلى مدينة ضخمة، وتخليه يدرس وتعطي إمكانات. زين، ذول اثنيناتهم عقلهم واحد، بين ذول من بعد كم سنة لما تجيب هذا تقليم هذا، يعني فكرهم عقلهم وعيهم نفس الشيء؟ طبعا لا. يعني هو صحيح أن البعض عندهم رأس مال عقلي قوي، نبوغ أكثر، عبقرية أكثر، صح، لكنه لو فرضنا واحد متوسط، فالعقل هذا الأصلي الوراثي الفطري اللي يخلق مع الإنسان، هذا العقل رأس مال. بمعنى شنو؟ بمعنى أنه ممكن واحد يشتغل بهذا الرأس مال. لنفرض فد واحد عنده فد كمية من الأموال، مرة واحد جمدها ما راح تنمو، مرة لا واحد يشغلها، من يشغلها صير بها ربح، صير بها منافع كثيرة. عقل الإنسان هالشكل. يعني تشوف أنت الإنسان العقل الفطري اللي عنده إذا نما، من جملة التنمية بالعلم، الإنسان واسطة العلم والمعرفة والثقافة ينمي العقلية مالته، ينمي الفكر مالته، فكره يختلف عن الغير. وكذلك هذا الإنسان بالنسبة للتجارب، يعني لما يقوم ببعض التجارب العقل اللي عنده مسبقا رأس مال فيقوم يزداد. زين. ولهذا اهتم الإسلام بالتعليم والتثقيف، طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. أكو كلمة للإمام أمير المؤمنين أو أبيات للإمام أمير المؤمنين: وإن العقل عقلان فمسموع ومطبوع، ولا ينفع مسموع إذا لم يكن مطبوع، يعني فطري، كما لا تنفع الشمس وضوء العين ممنوع. يعني أنت الحيوان هذا عنده بصر وعنده إذن ويسمع، لكن ما عنده فهم، ما عنده كما في التعبير القرآني فؤاد، ما عنده قلب، قلب الواعي مو قلب المضخ اللي ضخ الدم. ف ما يستفيد شيء شنو تقرأ بإذن الحيوان شنو شي شيء. لكن الإنسان شوفه طفل ما يعرف شيء، لكن شوية شوية ينمو يكبر ينشأ، تربية إلها أثر. وبنفس الوقت طبعا العقل الوراثي أو العقل الطبيعي عند الإنسان. تشوف الظالمون والمستكبرون دائما يردون الناس جامدين جهال، وحتى إذا شوف أنت في هالزمان هذا مثلا بعض الحكومات تهتم يعني بالعلم والمعرفة، العلم والمعرفة المادية، أما الوعي العقلي وعي الديني وعي التربوي وعي الاجتماعي الصحيح ويمه الشعالم يردون يخلون الناس جامدين من دون وعي. ولذلك القرآن الكريم يقول: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. يعني شوفه مثل أحيانا أصلا يعبر القرآن الكريم عنهم بالموتى، بالموتى يعبر عن أهل القبور. ليش؟ لأنه حياة ثقافية، حياة معرفية، حياة توعوية ما قعدها. فمهتم الإسلام بهذا كثيرا التلوع، لأنه إذا الإنسان أخذ شيء من العلم أو أخذ شيء من الدين ما عنده عقل وما عنده تربية صحيحة ومعرفة صحيحة وما عنده وعي صحيح، حتى هو هذا الدين راح يصير وبال، يعني بدال ما يصير سبب لهدايته يصير سبب لسيره على الصراط المستقيم، وهداية الناس يصير سبب بلاء يصير على الناس. وهل معنى اللي يشير إليه أبو العلاء المعري: اثنان أهل الأرض ذو عقل بلا دين وآخر دين لا عقل له. ليس المراد من الدين العاقل، وإلا فلاسفة علماء فضلاء طيبين عقلاء وعدهم دين، لا لا، أكو بعض ناس قصم ظهري اثنان عالم متهتك ما عنده ورع اللي يحجزه عن المعاصي وجاهل متنسك، جاهل متنسك. لا بد من طلب العلم ولا بد من الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الراغب الإصفهاني لما يجي كلمة الحكمة يقول الحكمة إصابة الحق، يعني الوصول إلى الحق، إصابة الحق يعني الحق والحقيقة بالعلم والعقل معا. هذا الذي شوف حديث الشريف يقول: أول ما خلق الله تعالى العقل فقال له أقبل فأقبل، أدبر فأدبر. احنا ما ندري شنو ترتيبه، شلون الله خلق العقل، خلى فتشكل الاسم الذي يسمع ويتحرك الى اخره. قال: وعزتي وجلالي إني بك أثيب وبك أعاق. يعني قد يشوف فرد واحد عاقل متدين حتى قد تكون أعماله مستحباته أقل من واحد آخر يشوفه مستحباته كثيرة لكن عقليته موشي معرفته موشي. ولذلك يقول الإمام أمير المؤمنين: نوم على يقين خير من قيام على شك. عندك يقين، عندك معرفة، هي المعرفة نفسها من أكبر العبادة، من أكبر الطاعة. الأمة الإسلامية ابتليت ببعض الطوائف وبعض الفرق التي ظاهرا متدينة وأكثر تدينا من الغير حسب الظاهر، ولكنها سبب لكثير من الويلات على الإسلام وعلى المسلمين. من أبرز هؤلاء الخوارج. خوارج ليش يسموهم؟ مو خوارج يعني مثل ما نقول اليوم خوارج أوروبيين أمريكيين، لا لا، خوارج باعتبار أنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعبر عنهم بالمارقة. مارقة مرقة شيء يعني خرج، فخوارجهم على هالأساس هذا. إنهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. تعبير النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنهم شنو؟ يقول إنهم يقرؤون القرآن فلا يتجاوز تراقيهم، في بعض الروايات حلاقيهم، يقرأ القرآن وايهم يقرأ القرآن وايهم يناجي، لكن هل هذا القرآن فيه تدبر؟ يخلق عنده شعور بالخير؟ يخلق عنده وعي؟ لا. شايفين دول اللي يدخنون كم شكل؟ دول قسم يدخن ويبلع الدخان ينزل إلى صدرة تماما إلى الرئة، قسم من عندهم لا حلقة لكن يوصل الرأس طلع من خشمه، وقسم بس يعني يخلي بحلقة وطلع بس كل شيء ما سهولة مثل ما يقول بعض ولا كل فائدة ما. فتشوف هذول اللي يقرون القرآن وهذول اللي خوارج قراءتهم هالشكل، مثل دول هذا اللي يدخن يطلع بره بس بيت بحلقة قرآن بحلقة، لا يصعد الرأس دماغه شوية يتحرك تدبر يصير عنده، ولا ينزل القلب حتى قلبه يصير طريق قلبه يصير رحيم، وإنما أرجل لقلقت لسان مثل ما ورد لقلقت لسان. وهذه المشكلة التي وقع فيها المسلمون. قضية الخوارج قضيتهم مو بس من يوم صفين، لا لا، من قبل جذور إلها القضية من أيام رسول الله صلى الله عليه وآله. النبي بعد معركة حنين طبعا حصل المسلمون على غنائم كثيرة، والنبي كان يريد باعتبار بعد فتح مكة كان، وكثير من الناس الذي حتى بعض اللي أسلموا ما كان إيمانهم قوي، فكان يريد يألف قلوب البعض، بعض رؤساء حتى لا يجتمعون ضده، حتى إذا مو مسلمين حتى بل تلين قلوبهم لأنه الأموال لها أثر. فقام يقسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الغنائم وانطى حصص لهؤلاء شخصيات أكو عربية ويريدهم على أنه لا يتآمرون على الإسلام وبل شوية شوية بعدين يجون للإسلام. هذول قاعدين صحابة النبي والنبي قسم انطل هذا وانطل ذاك، ايش قال؟ لان اجى واحد ثوبه قصير لحية طويلة راسه محلق يعني حالق راسه ما ادري بالموس بشنو على كل حال هالهيكل هالشكل هذا المحيط، فاجى وقف مد لا سلم ولا شيء، اجى وقف أول شيء قال: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل سائر اليوم. شايف انت انسان بأدب مثل ما يقولون، لو تريد تحكي لك ويا شرطي ما تحكي في الشكل. سيد الأولين والآخرين المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. زين، صعد رأس النبي إليه قال له من يعدل إذا لم أعدل؟ هو أصولا الدين منه اللي علمكم إياه؟ أصلا إحنا شنو عند ارتباط بالسماء؟ جبرائيل ينزل علينا، وحي ينزل علينا، فعن طريق النبي. إيه؟ فإذا هو يعلمنا الأحكام، يعلمنا العدالة، وأمرت أن أعدل بينكم. أكو استثناءات، هي مو قصة العدالة دائما تساوي، أكو بعض الاستثناءات لازم دولة النبي لين قلوبهم. وحتى الصدق، حتى الزكاة، يعني في القرآن الكريم حتى بالنسبة إلى الزكاة ممكن قسم من أقسام الزكاة مؤلف قلوبهم، ذول اللي ألفون قلوبهم. ثم أنت هذا البومة، هذا الحيوان، قل له أنت الدين من تأخذه؟ أنت متدين أو مو متدين؟ إذا متدين فهذا رسول الله، هذا واسطة بين السماء والأرض، هذا علمك الصلاة، علمك التوحيد، علمك المعاد، علمك القرآن، شلون تتهمه؟ اعدل، انك لم تعدل سائر اليوم. اشتفت للنبي الا اسألك سؤال، قال نعم. قال لما وقفت على رؤوسنا الم تقل في نفسك ليس في هؤلاء احد افضل مني؟ قال اي والله صحيح. يعني شوف ايش قد راضي بعقله، قد راضي من نفسه، يعني يعتبر نفسه أفضل من النبي وأفضل من الصحابة كلهم. جنون هذا، جنون. لكن ما أخذ له صبغة دينية. قام لي واحد قال يا رسول الله هذا ما عنده أدب، مرني أن أقتله. فقال أدعو، دعه فإن له أصحابا، اسمع، فإن له أصحابا يقرؤون القرآن لا يتجاوز تراقيه، وإن أحدكم ليستصغر صومه مع صومه وصلاته مع صلاته، ليستحقر، وإنهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. مروق السهم من الرمية يعني شنو؟ يعني هذا لما يضرب سهم، أحيانا سهم كلش قوي، فيجي يدخل بدن الحيوان الصيد، تطلع الطلقة منها أو السهم، سهم يطلق تطلع منها، تجي للطلقة لا عليها دم، مفاتت البدن هذا، بدن هذا بأكدام أكفار أبدا كلش ما يقول. هذول أهم الشكل يجون للدين، يفوتون منها يطلعون منها، ما يشلب من الدين شيء بيه، لا يتجاوز القرآن تراقيه، كجر يفتهمون النبي، وإنما يفتهمون بعض القشور. فهذا صحابي هم يقولون له تعال انت قدس كل الصحابة، حتى حرقوس ابن زهير، حرقوس يسموه هذا. على كل هذا النموذج الأول أيام النبي، وبالفعل صاروا لجماعة على العقلية مالته، متهورين يكفرون الناس، يعتبرون أنفسهم نازلين من السماء، هم أفضل الناس، هم أعلم الناس، واكو واحد أعرف منهم وأعلم منهم. مشكلة هذه، مشكلة. الإمام أمير المؤمنين كلام الله عليه يمر يوما في الكوفة ومعه كميل بن زهر أنصاف الليل. تعرف ذاك الوقت هم مو مثل هسه كهرباء وشي والناس تروش بالشوارع، فبالعجل بعد صلاة العشاء يروحون لبيوتهم ينامون، يستقرون ببيوت. هو وكميل هذا التلميذ المفضل والمحبب إليه سمعوا صوت، حار الدنيا، البيوت مفتوحة كانت، بيوت عربية، وقد يكون هذا قاعد يو فوق السطح، يو قاعد بالساحة ويقرأ، وصوته يطلع برا بالعقيد بالشارع، يطلع يقرأ قرآن، صوت حزين حسب الظاهر التوجه. كميل ابن زياد واية أثر هذا الشخص به، يعني بقلبه قام يقول هنيا على هيك إنسان، أنه هيك يقرأ القرآن، هيك عارف القرآن. وإذا بالإمام أمير المؤمنين يعرف ما في قلبي، دق على متن يقول له لا تأخذك طنطنة هذا الرجل، إنه من أهل النار. خميلي صار بحال، منا نعرف ما في قلبه الإمام، منا يقول له هذا من أهل النار، هذا اللي هالشكل يبكي وهالشكل يتضرع وخشوع يقرأ. وسأنبئك بذلك، لا تغرك طنطنة. راحت الأيام، جت الأيام، صارت معركة النهروان. خرج القوم ضد أمير المؤمنين سلام الله عليه، 4000 واحد سلوا سيوفهم ضد أمير المؤمنين وأجبروا الإمام، قاموا يعيثون في الأرض فسادا، اللي وياهم يخلوه كفروا لك الناس كلها، يعتبرون الناس كلها كفر. هذا عكرمة واحد من عندهم يوقف بالإصبع الحج يقول لو كان بيدي لأخذت سيفا وقتلت كل هؤلاء. حاقدين على البشرية، حاقدين على الناس حسب عقليتهم السخيفة، لأن الشيطان كل واحد يغريب شكل، واحد يغريب الفسخ والفجور، واحد يغريب الأموال، واحد يغريب الدين، واحد يغريب الدين، هالدين المنحرف. زين، قتل حوالي 4000 واحد. يمشي الإمام أمير المؤمنين مع كميل ويشوف الرؤوس مقطعة، وإذا كمرات محلقة، محلقة يعني محلوقة، حالقين حلقون رؤوسهم شعر رأس. التفت الإمام أشار بسيفه، التفت هذا وقال قرأ الآية اللي قراها، كان يقراها ذاك الوقت أو الآيات اللي قراها، فنظر إليه فعرف أن هو ذاك الرجل، فوقع على قدمي الإمام يقبلهما ويعتذر، قل أنا بقلبي صار شيء، بس أنت أعرف أنت من قلت لي من أهل النار، واليوم هذا قال. فالمشكلة هذه هم ذولا أذوا الإسلام وأذوا المسلمين أكثر من معاوية ومن غيره. ليش؟ لأن ذولا ظاهر الفساد، عندهم أغراض، عندهم أطماع. يا أهل العراق، إني ما قاتلتكم لتصوموا ولا لتصلوا ولا لتحجوا ولا لتزكوا، ولكنني قاتلتكم لأتأمر عليكم. معلومة القضية. أما هذول اللي يعود مقدسين وذول كسروا ظهر أمير المؤمنين، تعرف ايش سووا على أمير المؤمنين؟ لأن الآن مجتمعنا لو فرضنا ناس من هالقبيل يطلعون ظاهرا مقدسين، ظاهرا خيرين، أهل الجباه السود يسموهم، يعني قد ما يصلون جباههم سود. زين، أهل قراءة القرآن، تلاوة القرآن، أهل العبادة، هذول إذا يطلعون على واحد، على عالم، على حكومة إسلامية، شو تقول عنهم دول؟ يعني الناس يصير عندها اضطراب فكري، أن دول خيرين ظاهرين فابد الحق وياه. مشكلة اللي ابتلي بها أمير المؤمنين، هذه المشكلة. بعدين الناس ما عندهم عقل، يعني ما تقدر تتفاهم وياه، ما تقدر تتفاهم وياه. يوم صفين وما خلقوا مشكلة، يوم صفين مالك الأشتر في قلب المعركة من بعد ليلة الهرير، ذيك الليلة اللي يهر بعضهم على بعض وقتلى كفر، وانهار الجيش الشامي، جيش معاوية. فبالنهار مالك الأشتر هجم هجمة قوية جدا، قارب خيمة معاوية بعد شوية، ومعاوية هيأ نفسه للفراق. زين، فذ مرة التفت إلى عمرو بن العاص قال أين مخبأتك؟ أنت تقول ساعة الصفر أنا محضر فرد شيء مهم جدا. قال له نعم. قال قل لهم فليرفعوا القرآن، كل من عنده قرآن. أكو كم قرآن الذي عثمان كان قد أمر بكتابتها، لكن اليوم القرآن مو هذا القرآن الصوب اللي مكتوب الأوراق هنا، على الجلد كانوا يكتبون كل واحد مترين. زين هذا القرآن الأعظم، واحد للمكة، واحد للمدينة، واحد للبصرة، واحد للكوفة، واحد للشام، ثم أقرائين أخرى هم أكو سجل كاتب. كلهم رفعوه وصيحوا أنه ندعوكم إلى كتاب الله، من للبنات، من للنساء، من للناس، من الروم، من الفورس، فاشر خطر علينا على المسلمين، ليش هيك قتله؟ وقال له هذا الشيء يو يقبلون بهذا، حتما قسم يقبلون قسم ما يقبلون، فراح تصير تفرقة في جماعة علي. هو هم عارف عقلية بعض الناس اللي يعيشون مع علي سلام الله، وصدق قاموا الناس وروح شافوا دول شنو شايلين دول، حققوا وإذا قرائين شايلين هذول، صار عندهم رد فعل. جو الإمام أمير المؤمنين قالوا له هذول يدعون إلى حكم الله، يدعون إلى حكم الكتاب، وإحنا ما من حقنا نحاربهم بعد. قال لهم يا جماعة ترى هذول ناس كذابين غدارين ما عندهم إيمان، أنا أعرفهم من صغرهم إلى اليوم ما عندهم التزام بالقرآن، إحنا ملتزمين بالقرآن، يوم الأول قلنا لهم تفضلوا القرآن ما قبله، هذه خديعة. قالوا لا، ما دام دعونا إلى القرآن إلى كتاب الله لازم ناخذ بها. قالوا انتظروني انشوف، طول عمركم خالفوني بس الساعة هاي لا تخالفوني. قالوا أبدا، دز ورا مالك الأشتر أن يأتي، دز واحد دز واحد ورا مالك الأشتر. مالك الأشتر قال دعوني فواق ناقة، يعني حلبة ناقة، اعطوني مجال شوية الآن أتيكم برأس معاوية. إجا هذا الرسول قال للإمام علي عليه السلام جماعة، قالوا لا، قل له فليرجع. قال له روح قل له فليرجع، فليرجع، ترى وقعت الفتنة، صارت الفتنة، لما وعي ماكو مشكلة هاي. على كل حال إجا مالك الأشتر متأذي تعبان، قريب النفر، قريب النفر. ليش الإمام أمير المؤمنين يقول لهم إنما أنتم كالمرأة الحامل حتى إذا أتمت أملصت، يعني مرأة حامل، أما حامل، هذه إذا حملت من سيدها من مالكها إذا جابت ولد تحرر من حصة ولدها، هم تصير حرة هم يتحصل لها ولد. يقول انتو هالشكل حامل 9 أشهر حافظ على طفلها، تعبان ليل ونهار وخاف تتقلب ويلتوي الطفل ببطنها والى اخره، لكن قريب الولادة طفرت لها فالطفرة، قمزت لها قمزة، حركت فرد حركة شعواء وقعت طفل، فلا هي تحررت ولا حصلت طفل ولا حصلت. من ذاك اليوم التعب هذا كله عليكم، السالي وقت اقتطاف الثمر حركوا هالحركة. يا جماعة عفون الأمور بيدي. أبدا، قالوا لا، نقتلك كما قتلنا عثمان. الله يساعد الأمير المؤمنين، الله يساعد. قال له أو نسلمك لمعاوية، كيف؟ فعاد إجا مالك الأشتر غضبان نزل عليه، ثم يقول للإمام اقلب الصف على الصف واستعن بالله العظيم، هذول أشعث من جماعة معاوية، ما يصير فتنة داخلية تصير، هذول بعدين بعضهم يتراجعون، لأن بالفعل 12,000 واحد كانوا كلموهم حاجوهم كذا وعظوهم، 8,000 رجعوا، ظلوا بس 4,000. فالإمام أمير المؤمنين ما يضع سيفه في مكان إلا ويطمئن أنه بعد ما بخير هذا، وإلا إذا يطلع من ذريته فد ولد صالح أو هو ربما يتوب، الإمام ما يضع سيفه في رقاب هؤلاء. على كل حال وصارت السفرة. هالمرة المصيبة الثانية أنه يا بتحكيم تحكيم، شون تحكيم؟ قالوا عينوا أنت واحد من عندكم من أهل الشام، واحد من أهل العراق، دول يجتمعون فيما بينهم يتحدثون شو الله تعالى شنو كاتب لهم؟ على كل حال شو يصير؟ معاوية رأسا عين عمرو بن العاص وربعا من دون حجاية ما يحكوش. وددت أن معاوية طارف مني بكم صرف الدينار بالدرهم، أخذ مني 10 وأعطاني 1. مطيع، 10 مطيعين، 5 مطيعين، 1000 مطيعين أفضل من 1,000,000 مو مطيع. هذول الجماعة بعد الإمام أمير المؤمنين ما أنت رأيه، قالوا أبو موسى الأشعري خليه حكم. ولما أول أبو موسى الأشعري قد إنسان ما يفتهم هكذا، يعني ما عنده ذكاء بالحوار وبالمناظرة، هذا واحد. بعدين قلبه مو يعني، لأن هو كان من أيام عثمان كان والي على الكوفة، الإمام هم ما عزل أول الأمر، فلما صارت واقعة الجمل دزل على أنه شجع الناس للخروج إلى الجهاد يجون يساعدون هنا، ما قبل أبدا، ما قبل. راح لعمار بن ياسر ما قبل، راح للإمام الحسن ما قبل، ما قبل أصلا. يقول أم المؤمنين طالعة وما يجوز أن نحارب، علي بن أبي طالب هو الرئيس هو الخليفة الشرعي، يقول له أبدا ما يقبل. تالي إجي لي مالك الأشتر، بعض ناس ترى ما يفيدهم إلا سوق العصا، إجا مالك الأشتر فات للقصر، قصر الإمارة، بالسياف ضرب الغلمان مالك في طلعهم كلهم برا. إجا الخبر لوين؟ إلى أبي موسى الأشعري، ترى مالك الأشتر هيك سوى، طردهم ذولا كلهم وحتما إلى كم ما راح يخليك تدخل. فإجا التمس يا معود بس الليلة خليني. زين شوف العناد مالك، شوف عدم العقل، اخر واحد ما عنده دين عنده عقل عنده وعي. قال لهم الامام زين خلوا ابن عباس، ابن عباس رجل عالم فاهم يعرف شلون يناظر يعرف شلون يجادل ما ينخدع من عمرو بن ابن العاص، هناك من شياطين العرب معروف. قالوا لا لا ابن عباس ابن عمه. خلوا ابن الحسن، قالوا لا. خلوا مالك الأشتر، قالوا لا. خلوا الأحنف ابن قيس رئيس بني تميم في البصرة، قالوا لا. أبو موسى الأشعري هاي العذر انقسم للفعل، هاي إجمال على الفعل. اجتمعوا فيما بينهم. عمرو بن العاص شيطان قام يتكلموا يا باحترام وآداب ويصور روحه كذا يحبه ويحترمه وشيخ هذا وكذا. بعدين أخير كلام شاف هذا عند ميل لغير علي، يقول له أنا بنائي أن نعزلهم اثنيناتهم نخلعهم عن الخلافة ونخلي عبد الله بن عمر. عبد الله ابن عمر اولا هو ما مدانه شيء ان يقبل او يقبل، بعدين عبد الله ابن عمر حتى عمر نفسه ما كان يثق به، قال له للعمر ليش ما تخلي ابنك؟ قال ابني هذا ما يعرف يطلق مرته، انا اخليه رئيس على المسلمين وخليفه. زين انت جايبه تريد تخلي رئيس على اي اساس؟ ثم اتفق على اساس كل من يخلع صاحبه ويجعلونها شورى بين المسلمين، المسلمين هم يختارون من يختارون. قال على هذا على هذا. زين اصعد يا عمرو بن العاص تفضل انت اول احكي حكايتك هذه فما اتفقنا عليه. قال لا انت رجل كبير واحترام الكبير واجب، شوف شلون شيطان عمرو بن العاص ولازم انت تدخل. هذا هم صعد على لاهيت على شهود ماكو كذا ماكو بيناتهم متفقين. قال يا ابا حسب الاتفاق اللي صار بيني وبينه صاحبي أهل الشام إني عزلت صاحبي وسيعزل صاحبه، عزلته من الخلاف. عمرو بن العاص نزل، عمرو بن العاص صعد، قال سمعتم ما قاله صاحب علي فقد خلع صاحبه من الخلافة وأنا أخلعه معه أيضا كما أخلع خاتمي. شوف أنت في كتاب البيان والتبيين للجاحظ يذكر هذا عن أبي أحمد الكاتب، وكتاب المحاضرات أيضا للراغب الإصفهاني لما يجي بالنسبة للخواتيم يقول الخواتيم كانت في أيام النبي وأيام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، كلها كانت خواتيم مستحبة باليمين، لكنه من يوم التحكيم قال؟ قال أنا خلعت عليا من الخلافة كما خلعت خاتمي من إصبعي، وجعلتها في صاحبي كما جعلت خاتمي في إصبعي، خلى الخاتم باليسار، صارت سنة عند أتباع معاوية أن اتخذتم باليسار. ليش من علامات المؤمن الإمام الحسن العسكري شي يقول؟ علامات المؤمن خمس، واحد من عندنا اتخذتم باليمين كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله يفعل ذلك. هذا مو حكاية، الحكاية قام لي أبو موسى الأشعري هود مقهور جنازة، فضربه بالصوت على رأسه وقال له يا غدار يا مكار، أنت كالكلب إن تحمل عليه يلهث وأن تتركه يلهث، قال وأنت كالحمار يحمل أسفارا، وصدق كلاهما. بعدين هو سوى جناب أبو موسى، ركب الجمل مالته وخلى وعلق، راح إلى مكة بعد لا يشوفوا لا يشوفوا لأنه خزي وعار. شنو سوى؟ زين خلصت هذه وحاكم هذه، الجماعة أدركوا أنهم أخطأوا، إجوا للإمام. هناك انبثقت فكرة، واحد قال شنو هذا؟ أصلا العملية مو صحيحة، هذه العملية مو صحيحة، لازم حكم الله. شلون تحكمون الرجال؟ ذول الرجال شلون تحكموهم في الإسلام في الدين؟ ما يجوز هذا. في القرآن يقول لا حكم إلا لله. فإذا العملية هذه كانت معصية، وعدهم الخوارج اللي يعمل معصية كبيرة كافر. بقية المسلمين ثلاث أقسام عندهم: كافر، مؤمن، فاسق. فاسق منزلة بين منزلتين، بين المؤمن وبين الكافر. أما ذولا ما عندهم، اللي يعصي له معصية كبيرة معناه كافر إلا أن يتوب. شلون على قاعدة شلون يتوب؟ إذا هو كافر صار يعني مرتد يصير، المرتد ملي مرتد فطري تقبل توبته ما تقبل هذا بعد. فقالوا إحنا كفرنا لأنه قبلنا بالتحكيم أول مرة وهذه خطأ ومعصية، وإنت يا علي بن أبي طالب أيضا قر على نفسك بأنك كفرت وتب ونحن معك. قال الإمام أمير المؤمنين بعد إيماني وبعد جهادي في سبيل الله سوابقي أنا أجي أقر على نفسي بالكفر عليه؟ استغفار دائم استغفر، حتى رسول الله كان يستغفر، استغفار استغفر، أما أنا أقر على نفسي بأني كفر هذا حكي ما يفهم. شوف أنت علي بن أبي طالب معلم التوحيد، علي بن أبي طالب الله يساعده، هذا اللي الفلاسفة والعلماء يستفيدون من كلماته من خطبه في التوحيد. قال هل جرابيع يوذول يجون يقولون أنت قر على نفسك لأنك كافر؟ يعني هم ناس مسلمين مؤمنين، علي بن أبي طالب موسى يعني يعرفون الدين أكثر من علي، شلون مشكلة هذه؟ واقعا مشكلة، بيكون واحد شلون يحلها؟ على كل حال اجوا الى الكوفة قصرانين، 12,000 واحد صاروا على الكثر، لا حكم الا لله، وجماعة اكو اشعث بن قيس وشبث بن ربعي وفلان وفلان، ذولا يساندوه. بعدين الامام سلام الله عليه بعث اليهم ابن عباس وبعث اليهم بعض الشخصيات، وبعدين هو كلمهم وقال لابو ايوب الانصاري انصب الرايه مالتك، رايه امان رايه بيضاء، كل اللي يجي تحت هذه الرايه فهو امن. من تالاف واحد الله هداهم رجع صاروا ويا اليوم، بس من عندهم 4,000 ظلوا معاندين، 4,000 ظلوا معاندين الى اخر ذاك اليوم. طبعا القضيه صعبه كانت، جندب الأزدي واحد حاضر مع أمير المؤمنين يوم النهروان، قلت لك بعض الناس قلق فكري صار عندهم، اضطراب فكري صار عندهم، تشويش صار عندهم، شلون ذولا مؤمنين مقدسين، شلون ذولا حاربهم قاتلهم. جندب يقول شفنا شفت صلاتهم وقراءتهم للقرآن ودويهم وانطنتهم، قلت ما أقاتلهم حتى يظهر لي الحق. يقول ابتعدت عن الجيش، جيش أمير المؤمنين كان مع جيش أمير المؤمنين، ابتعدت عن الجيش، انصبت الرمح مالتي وبعدت هناك، وأطلب من الله تعالى أن يريني الحقيقة، أن يكشف لي الحقيقة. وإذا بالإمام أقبل على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإجا يمي وقف يصلي، شوف إذا الله يريد يهدي له واحد، يقول لن إجا واحد يركض منا يا أمير المؤمنين، لحق عليهم الجماعة طفروا، ذاك الصوب النهر صاروا، ذاك الصوب الماء راحوا يعني ما تلحق عليه، فهنا محصورين. فقال له الإمام سلام الله عليه ما جاوزوا النهر. بعد شوية جاء واحد آخر يا أمير المؤمنين الجماعة عبروا النهر، قال ما جاوزوا النهر. واحد ثالث إجا أيضا فقال إن قتلهم دون النطفة، النطفة يعني محل الماء، نطفة قتلهم هالصوب حتى الأرض اللي يقتلون بها يعجل. جندب يقول أنا محل شفت الآن يو هذا كذاب، حسب قوله طبعا ناقل الكفر ليس لكاذب، يو هذا كذاب عنيد، يو لا عند عهد من رسول الله، عند حقيقة يعرفها، احنا خروا رجعنا ويا أمير الوليش من الجماعة مقام، لا عابرين ذات الصوب ولا شيء. يقول فزاد يقيني في الإمام وفي قتل هؤلاء. يقول فصار الصراع، صار القتال، أنا أتمنى فرات منهم اختلف بيدي، والإمام أمير المؤمنين قتلهم. النبي كان منطي آية، منطي علامة، يقول وآية ذلك أن فيهم رجلا مخدج إحدى يديه كثدي المرأة. صدق هذا الرئيس مالهم حرقوص، هذا إن إيد ما عنده إيد يد، وإنما هنا ملمومة من هنا، زين إذا جروها تنجر وعليها شعيرات مثل شعيرات السنون، إذا عافوها مثل اللاستيك ترجع مرة ثانية هنا تصير على ما. هذه علامة. لما قتل أهل النهروان الإمام أمير المؤمنين وراد يراويهم صحت كلامهم، صحت قولهم، صحت عملهم، وأنه معهود له من رسول الله، فقال علي بالأخدج أو المخدج، شوفوا لي بس ثدي هم يقولوا له لأن هذا مثل الثدي، دوروا وقلبوا لكم، قالوا له ما معهم، ليس معهم. قال ما كذبت ولا كذبت، ما كذبت أنا، ما كذبت يعني ما كذب علي رسول الله، مو ما كذب، ما كذب. قال لزين دوروا، اجوا يدورون على الأجساد إلى أن وصلوا قريب الماء، أجساد متراكمة شي فوق شي من نهروان، قال اكشفوا هذه، كشفوها وإذا واحد نص بالماء ورجليه بره، قال جروا جروا وإذا به هو هذا الثدي. فسجد الإمام سلام الله عليه، يعني تفضلوا آية هم علامة اللي قلت لكم جر إيده، قال شوفوا آية هم علامة اللي رسول الله أعطاني، هاي علامة. أكو كتاب المناقب لابن مردوي، واحد من علماء إخواننا السنة من كبارهم، مناقب أمير المؤمنين، يذكر عن صحابي أبي اليسر الأنصاري عن أبيه يعني اليسر، يقول دخلت على عائشة فسألتني ما فعلت الخارجة، خارجة يقول، قلت له قتلوا بسيف علي، قالت لا أخفيك وإن كان بيني وبين علي شيء، لكن لا أخفيك شيئا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يقتلهم خير أمتي، يقتلهم خير أمتي من بعد، وفي حديث آخر أيضا تقول سمعت رسول الله يقول هم شر الخلق والخليقة يقتلهم خير الخلق من بعدي. خير الخلق من بعدي يعني علي بن أبي طالب. 9 منهم هربوا، 9 منهم هربوا، اللي واحد من عندهم هذا ابن ملجم عليه اللعنة. أنا هنا أقرأ لكم فرد رواية شفتها، ما أدري مشجعة مؤلمة، تاريخ بغداد للخطيب البغدادي، جزء 8 صفحة 289، الرقم 4375، أرقام الأشخاص اللي يترجمه، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب الإسلامية بيروت، 1417-1997. اسمع عن حب ابن جوين ابن علي ابن فام ابن مالك أبو قدامة العراني الكوفي، نسبة إلى عرينة وعقل قبيلتان ورد ذكرهما في الحديث الصحيح. فهذا معروف من أصحاب أمير المؤمنين حب العريني بسنده، يعني صاحب الكتاب يسند الخبر إلى حب. قال لما فرغنا من النهروان قال رجل والله لا يخرج بعد اليوم حروري. أكو منطقة فوق من الكوفة أول ما اجتمعوا هناك، ولذلك سموهم الحروريون، سموها حرورة، فذولا نهروانية وحرورية وإلى آخره، خوارج أسماء متعددة إلهم. والله لا يخرج بعد اليوم حروري، حروري أبدا. يقول قال علي عليه السلام ما اسكت لا تقل هذا، فوالذي فلق الحب وبرأ النسمة إنهم لفي أصلاب الرجال وأرحام النساء. ولا يزالون يخرجون حتى تخرج طائفة منهم بين نهرين. ما يقول بين النهرين، بين نهرين، الكلام واقعة حسب الاستنساخ يولا هو هذا، على كل حال بين نهرين. زين، حتى يخرج إليهم رجل من ولدي فيقتلهم فلا يعودون أبدا. الساعي فكرة التكفير مال الذولة، القاعدة والتكفيريين وشي قاعد تنطبق عليهم دول. خوارج اليوم خوارج أمس، ذولة أسعس بالأقل خوارج أمس، ما عندهم إشي أسلحة فسادة، ما عندهم قنابل، ما عندهم مفخخات، ما عندهم الوسائل الحديثة هذه، وهذا بلاء. بس بي شوية رخاء وبي أمل أن قرب الإمام المهدي. ظاهرا النهرين بين نهرين، عادة من يقال يقال يعني في العراق لأن بلد النهرين، ها وشوف الآثار السامسد. فعلى هالأساس هذا ولو كانت شدة لكن عدل أمل في مجيء الإمام وفي فرج الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى. ما ندري أي الطول إلى أن يظهر الإمام. على كل حال شفنا ابتداءها ما ندري انتهاءها بإذ الله. نسأل الله تعالى أن يفرج يرحم هذه الأمة. على كل حال 3 دول منهم اجتمعوا في مكة فاتفقوا على أساس يقتلون الأمراء 3 ذاك اليوم، أمير المؤمنين وين بالكوفة، ومعاوية بالشام، وعمر بن العاص في مصر. كان هي هاي المؤامرة التفت لزين، بعض يقولون قضاء وقدر وليسها قد فدت عمرا بخارجة فدت عليا بمن شاءت من البشر، أنه معاوية ضرب وجرح ذيك الليلة لكن الضربة مو قوية كانت بخنجر، ف جابوا له طبيب على كل حال دواء خلص. وهذا الثاني قتل الإمام أمير المؤمنين. ثالث اللي راح إلى مصر وقتهم فجر ليلة 19 من شهر رمضان سنة 40 للهجرة، متفقين على هذا. ذاك راح، يقولون عمرو بن العاص ذيك الليلة ما حضر، بعض يقولون ما أدري وجع بطن صار عنده، بعض على كل حال دز واحد مدير الشرطة مالته خارجه يقله وقعت الضربة برأسه هذا المسكين. على كل حال فبعدين عمرو بن العاص جاء إلى عيادته قال والله ما أراد إلا قتلك أنت، قال ولكن الله أراد خارجه. هل هي صحيح صدفة؟ لا لا مو صدفة، هاي هذه مدبرة من عمرو بن العاص الشيطان هذا. عمرو بن العاص، والدليل على ذلك، دليل على ذلك أنه في كتاب مناقب ابن شهراشوب يقول وكيل عمرو بن العاص سلم صكا إلى عبد الرحمن بن ملجم في الكوفة ب100,000 درهم. أنت عمرو بن العاص خذ روحه لا تأخذ منه درهم واحد، 100,000 درهم ينطي ماليش، شو مسوي له؟ شنو من خدمة مسوي له؟ يعني راد يشجعه على عمل، أراد أن يشجعه على عمل. زين، وبالفعل مؤامرة، قال لك ذولا عقليتهم طاصة، ذولا نقول لهم قتلوهم ثلاثتهم وبعدين نسوي شورى ونسوي كذا. زين، فأنا ليلة القضية أنسحب وخلي توقع برأس الغير، وبعدين هم علي ينقتل هم معاوية ينقتل، فأنا أبقى، فأنا أكون الحاكم على بلاد الإسلام. هاي يصير مثل قضية 11 سبتمبر، ليش اليهود كم ألف يهودي ذاك اليوم عطل عندهم؟ لا، ليش ما هم هذول الغبر اللي منفذين؟ طبعا حركة صهيونية، حركة استكبارية، خلوه برأس دولة مثل الخوارج، هذول بناهم صدق، وهذا القضاء مثل على هيبة الاستعمار والاستكبار العالمي وإلى آخره. هم لعبوا لعبتهم، فتحوا الطريق همات لي ما يلعبون. ليش عبد الرحمن بن ملجم الذي أحسن إليه الإمام كثيرا ليش يقدم على قتل الإمام؟ ليش وارد في الروايات أنه شقيق عاقر ناقة صالح، شقيق عاقر ناقة صالح، أو شر في بعض الروايات أشر من عاقر ناقة صالح؟ تدري ليش؟ لأن ناقة صالح هذا لما قتل الناقة، صالح عليه السلام النبي سمع قال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب، ونزل العذاب عليهم كلهم راحوا. فعبد الرحمن بن ملجم هم نزل العذاب على هذه الأمة، شكوا عذاب أكثر من معاوية، شكوا عذاب أكثر من بني أمية، شكوا عذاب أكثر من حكم بني أمية وفتنة بني أمية. ألا وإني إن أخاف عليكم من فتنة بني أمية فإنها فتنة عمياء مظلمة. أمير المؤمنين فسح لك المجال، وخر على ابن أبي طالب، فسح لك المجال لمعاوية أن يعيش في الأرض فسادا. هذا العاقل، هذا الخير، يريد يخدم الإسلام، ماذا؟ لا إله إلا الله. وإلى آخر يوم، إلى آخر ساعة كان مصر على قتل الإمام. أم كلثوم تقول له يا عدو الله قتلت أمير المؤمنين، قل لها بل قتلت أباتي، يعني ما اعترف أمير المؤمنين، بل قتلت أباتي. تقول له إن شاء الله لا بأس، صير زين الله يطيل العافية. قال إذن تبكين عليا قطع الأمل منا أيس منا، والله لقد سممت سيفي ب1,000 واشتريته ب1,000. هو يدري على ابن أبي طالب جسمه معود على الضربات، على الطعون، على السيوف، لكن راد يوصل السم إلى دماغه. قال لك السم يقتل، السيف ما يقتل على ابن أبي طالب. وبالفعل لذلك الجراح لما عاين الموضع الجرح وإلى آخره قال وصي وصيتك ماكو فائدة، أعهد عهدك فإن عدو الله قد وصلت ضربته إلى أم رأسك. يا من راويت الكفر موت الحمايا، وصليت شلون بن ملجم قدر لوع قلوبنا، لوع قلوب الأمة، لوع قلوب الفقراء، ضعفاء، يتامى، مساكين، أرامل، المعذبين في الأرض ينشدون العدالة. استوى بالعالم، غير التاريخ كله. يا من راوات الكفر مات الحمار، وصليت شلون ابن ملجم قدر، شلون بالماضي لعد راسك طبار، سيدي ومخضب بدمك طفل، حين للمحراب يا حام الدخيل، صح الطاح الدين يا المالك مثيل، والنهار ابتدى الام صابك بليل، وقوض العزيام بيل قوضت، فقدك على الشيعة يا حيدر صعيب، الحزن نار بخمايرها تشيل، عائلتك تبكي ودمعة من تشيل، شلون يا ابا الحسن الها يتمت، يتمت شيعتك وهي مدللة، يتمت عائلتك وهي مدللة، كانت بجالك يا سلطان الملأ، تروح من عنها من عسب عيد البلا، منه بها يروف عنها الآية رقيت، وكانت ليلة دفن الإمام ليلة شديدة على أهل البيت، لكن الليلة الوراها أشد، لأن يشوفون مكان الإمام خاليا. رجع الإمام الحسن إلى الدار، كايفين دول لما يرجعون الرجال من الدفن، شلون يتهيجون العائلة، شلون يسألوهم هات كنت صاحبنا ورجعت خالين الإيد، رجعت وحدكم وتركتم صاحبنا تحت التراب. يا ابويا صواب راسك خلف صواب، يا ابويا ومن صلاتك خل المحراب، يا ابويا ابترك لي انا من الغياب، يا ابو تسر قلبي يا ابويا وقلب جلدوم، يا ابويا ايش يصبرها يا ابويا خلافك الروح، يا ابويا جرح راسك خلف جروح، يا ابويا هاي هي ويايا اخوتهم، اما الامام الحسن كان يبكي على ابيه، يتذكر ايام ابيه، يشوف اليتامى، يشوف العائله، يشوف الناس ينوحون ويبكون، يا صايم وما تم صيام غيرك يا علي عاد النشاب، شغل غبت وتعود بسلام، بويا يا عيونك غفايات يا راعي الشهامة، وانا اللي العقبك ما انام، اجي المحرابك ولن بظلام، ورد للدار وسلوعي يتامى، يظهر من بعض الشعراء ان الامام ربما لسان حال، ان الامام كان يأتي الى محراب ابيه يسكب الدموع على ثرى ذلك المحراب، يتذكر دماء رأس أبيه أمير المؤمنين، وشلون الإمام وقع في هذا المحراب مقضبا بدمه، يا محراب أبويا يا محراب أبويا يا تناديك وهل ندموع العين واسجيك، يا أبا من طاح أبويا ويا يا يا يا يا انطبر بيك خذك هامس من دماغ تسجي، قتلوه وهو في محرابه طاوي الأحشاء من ماء وزادي. بسم الله الرحمن الرحيم، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء إلهنا وسيدنا يا مجيب دعوة المضطرين يا غياث المستغيثين يا إله العالمين صل على محمد وآل محمد ولا تدع لنا في هذه الليلة وفي هذا المكان الشريف ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا غما إلا كشفته ولا رزقا إلا بسطته ولا سقما إلا شفيته ولا مريضا إلا عافيته ولا عدوا إلا أهلكته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاحا لا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. المؤسسون لهذا المجلس الشريف تقبل عملهم بخير قبولك. أرحم اللهم أمواتهم وأمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين. بلغ الجميع ثواب الفاتحة.